والإخلاص، وأن يعيننا سبحانه وتعالى أيضا على التمام والعمل. نشرع في القراءة، والقارئ أخي طلال تفضل مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المصنف. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن سابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، أسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، نتعرف فيها على عدة أمور. الأمر الأول، في وفاة المؤلف، فإنه توفي رحمه الله في عام 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقدسي رحمه الله تعالى أبو محمد إمام من أئمة الدين من الحفاظ، كان صاحب مذهب حنبلي في الفقه رحمه الله تعالى. الوقفة الثانية، في سبب تأليف هذا الكتاب وشرط المؤلف رحمه الله، فإن سبب تأليف هذا الكتاب سؤال سأله بعض إخوانه فأجاب إلى ذلك، وهذه من مقاصد التأليف وأسباب التأليف، أن يسأل عن علم معين فيجيب بإجابة، أو يختصر كتاب، أو يجمع لهم أحاديث في الباب. قال: سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان، يعني البخاري ومسلم. من هذا نستفيد أن شرط المؤلف في كتابه أن يجمع ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان. وسبق أن عرفنا أن أعلى مرتبة الصحة هي ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه البخاري ومسلم يكون في أعلى مراتب الصحة، ثم يليه البخاري، انفراد البخاري، ثم يليه انفراد مسلم، وهكذا كما سبق ذكره في أول أحاديث الأربعين النووية. لكن قد يفوت المؤلف في بعض الأحيان ولا ينضبط بهذا الشرط، بحيث أنه لا يخرج ما اتفق عليه الشيخان، وإنما يخرج ما انفرد به أحد الشيخان. هو في الصحيح لكن لا يعني ينضبط مع هذا الشرط، وهذا قليل، ليس يعني بالشيء الكثير. والأيسر منه أنه أو قد يدخل عليه بعض الألفاظ التي ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين، وسيأتي عند دراسة الأحاديث كأن أدخل لفظ في النسائي مثلا، وهذا لا ينقص من قيمة الكتاب أبدا، وليس قدحا أو تنقصا في المؤلف رحمه الله، فإنه إمام حافظ جامع. وسبب هذا والله أعلم أنهم كانوا يجمعون هذه الكتب من حفظهم، وجمع الأحاديث قبل كان متعسر ليس كجمعه اليوم، فإن الكتب أمامنا مصنفة مرتبة مفهرسة مصورة في الكمبيوتر، أضغط على اللفظ يخرج لك جميع الأحاديث، ما كان هذا قبل. الأمر الثالث في هذه المقدمة أن تعلم أن هذا الكتاب قد وضع الله سبحانه وتعالى له القبول والانتشار، ولعل هذا كما يقول بعض أهل العلم علامة إخلاص، علامة إخلاص، فإن هذا الكتاب وإن كان قد يوجد ما هو أفضل منه في بعض الجوانب، لكنك لا تستطيع أن تحيد عنه، فإنك تبحث في متون الأحاديث ثم ترجع إلى عمدة الأحكام. لذلك هذا الكتاب وضع الله سبحانه وتعالى له القبول والانتشار، واعتنى به أهل العلم، وقد أحسن المؤلف في جمعه وتصنيفه وانتقاء أحاديثه، وهو كما هو واضح في عنوانه، أنه عمدة، يعني أساس لا يستغني عنه طالب العلم، وهذه العمدة في ماذا؟ في أحاديث الأحكام، يعني أحاديث الأحكام الشرعية من الفروع الفقهية، من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والبيوع والنكاح والطلاق والوصايا والحضانة والمواريث وهكذا، فهو عمدة في هذه الأحاديث التي هي من خير أو من قول خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عمدة في أحاديث الفقه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ما تسمى بدراسة الفقه على طريقة الحديث، أن تستنبط المسائل الفقهية من الأحاديث النبوية. والطريقة الثانية طريقة المتون الفقهية، أن يصنف المؤلف مسائل فقهية وأنت تشرحها أو تقرأها أو تدرسها على ماذا؟ على الراجح وعلى الدليل وعلى التعليل، فهذه طريقة وهذه طريقة وهذه طريقة معمول بها وهذه طريقة معمول بها، وهذه طريقة لها ميزتها وهذه طريقة لها ميزتها، والموفق من جمع بين الطريقتين، وهذه العمدة سلم بعد الأربعين النووية للارتقاء إلى المتون المطولة، كبلوغ المرام مثلا أو اللؤلؤ والمرجان هذا، أو اختصار البخاري أو اختصار مسلم، فإنه يرتقي الإنسان بها إلى هذه المتون. اعتنى العلماء بعمدة الأحكام اعتناء كبيرا، سبق أن المؤلف ماذا فقهه؟ حنبلي. طيب اعتنى به يعني أفضل كتاب أو أوسع كتاب شرحه شرح ابن الملقن، وهو شافعي، وهو شافعي المذهب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، هو يأتي في المطبوع الآن في 9 مجلدات، في 9 مجلدات، وهو طويل واسع وفيه تفصيلات كثيرة. هذا من شافعي شرح كتابه حنبلي، يعني شرح كتابا ألفه حنبلي، وهو فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح الثاني رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للفاكهاني المالكي، الفاكهاني المالكي. والشرح الثالث شرح كشف اللسان بشرح عمدة الأحكام للسفاريني الحنبلي. فهذه 3 شروح هي العمد، هي العمد في شرح العمدة. وأنت تلحظ أنه شرحه، قد يكون شرحه الشافعي وشرحه الحنبلي وشرحه المالكي، فأنت تستفيد من هذا فائدة. أولا، لا يوجد تعصبات، لا يوجد تعصبات، فالأمر سهل، وهذه المذاهب كلها متقاربة، فيها الراجح وفيها المرجوح، وهي من مذاهب أهل السنة. الأمر الثاني، أنك تستفيد أنك عندما تريد أن تعرف قول الشافعية ترجع عند من؟ للشافعية. عندما تريد أن تعرف تحقيق قول الشافعية سترجع إلى ابن الملقن، وإن كنت تريد أن تعرف قول المالكية وتحقيق قول المالكية سترجع إلى الفاكهاني، وإن كنت تريد أن تعرف قول الحنابلة فسترجع إلى السفاريني. وهذا من باب ضبط المذاهب، لأنك ستجد أن ابن الملقن يذكر شيء من كلام المالكية، لكن إذا قرأته عند الفاكهاني ستجد بعض الألفاظ الزائدة التي تعطيك دقة في المذهب. وإن قرأت مذهب الشافعية عند الفاكهاني ستجد، ارجع إلى ابن الملقن، ستجد بعض الألفاظ الدقيقة التي هي في مذهب الشافعية. وهذا مهم جدا لطالب العلم عند البحث وعند العزو. ومن الكتب المفيدة في هذا الباب في شرح عمدة الأحكام إحكام الأحكام، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، وهو كتاب ينحى منحى دراسة الفروع، دراسة الأصول على الفروع، يعني هو منحى أصولي أكثر من أنه منحى فقهي كالكتب الأخرى. هذه الكتب يعني أوسع الكتب، هناك كتب معاصرة وأبسط وأسهل، منها كتاب تيسير العلام للشيخ البسام، ومنها تيسير تأسيس الأحكام، شرح تأسيس الأحكام للشيخ أحمد النجمي، ومنها كتاب التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي. هذه الكتب التي هي يعني مفيدة. هناك كتاب للزركشي للزركشي، وهو نكت على عمدة الأحكام، يضبط لك بعض الألفاظ وبعض العبارات. ستكون دراسة عمدة الأحكام في هذا المجلس كالتالي: أولا، أقدم بمقدمة في كل كتاب من الكتب، ككتاب الطهارة أقدم بمقدمة أحاول أن أجمع فيها شتات المسائل، وأن تكون ضابطة للباب الذي سنقرأه، أن تكون ضابطة للباب الذي سنقرأه، أو ذكر ما لم يذكره المؤلف في الباب. والأمر الثاني غالبا أنني سأقتصر على الفوائد المتعلقة بالباب أو الكتاب، غالبا سأقتصر على المسائل المتعلقة بالباب أو الكتاب. فالطهارة سأتكلم عن الطهارة، لن أخرج إلى مسائل أخرى إلا شيء نادر في آخر الدرس أو إذا كان في سبب معين من مسائل تربوية أو غير ذلك، لأن الكتاب سيطول جدا إذا وقفت عند كل مسألة وقفت عند كل حكم كثير جدا. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات ابن الملقن أخرج منه قرابة 33 فائدة، كل فائدة تحتها من الكلام والشيء الطويل والتفصيلات ما ينتهي الإنسان. فنحن نأخذ أصل المسائل وأنتم بعد ذلك تراجعون. طيب ندخل في الحديث أو الكتاب. كتاب الطهارة، هذا الكتاب سأذكر فيه مقدمة. هذه المقدمة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الطهارة، تعريف الطهارة. فالطهارة بفتح الطاء من النظافة والنزاهة، من النظافة والنزاهة. وفي الشرع تعرف بتعاريف، منها أن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. ويقال أيضا من تعريفاتها فعل ما يستباح به الصلاة، فعل ما يستباح به الصلاة. المسألة الثانية أنواع الطهارة، أنواع الطهارة. الطهارة في الشرع على أنواع، طهارة ترفع حدثا أصغرا، والنوع الثاني طهارة، الأول قلنا طهارة ترفع حدثا أصغرا وهي الوضوء، والحدث الأصغر ما يكون يعني مما خرج من السبيلين مثلا من ريح أو غائط أو بو، والنوع الثاني طهارة كبرى وهي الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو إيلاج. سيأتي ذكر هذه الأمور أمام. إذن صغرى وكبرى، والثالثة طهارة بدل، طهارة بدل وهي التيمم بالصعيد بدلا عن الطهارة الصغرى والكبرى عند فقد الماء. وسيأتي الكلام أيضا عن التيمم هذه الأمور. المسألة الثالثة بيان حكم ما يتطهر به وهو الماء، بيان حكم ما يتطهر به من طهارة صغرى أو كبرى وهو الماء. جمهور أهل العلم يقسمون المياه التي يتطهر بها الإنسان إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماء المطلق، الماء المطلق وهو الماء الباقي على أصل خلقته، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. وهذا الماء الباقي على أصل خلقته، الماء المطلق، هذا الذي يرفع الحدث، وهو الذي يتوضأ به الإنسان، يتوضأ به الإنسان ويغتسل منه. القسم الثاني الماء المتغير بنجس، الماء المتغير بنجس يعني الماء الذي غلبت عليه النجاسة، غلبت عليه النجاسة بحيث تغيرت أحد أوصافه، إما لونه أو طعمه أو ريحه بنجس. إن تغيرت هذه الأوصاف أو تغير أحد هذه الأوصاف بنجس كالبول مثلا، أصبح هذا الماء نجسا لا يجوز الوضوء به ولا الاغتسال ولا استخدامه في العادة، في العادات التي يستخدمها الإنسان كمثلا غسيل أو طبخ أو نحو ذلك، فهي نجس يجب اجتنابه. لكن انتبه إلى مسألة أن النجاسة تغلب على الماء بحيث تسلبه وصفه، بحيث تسلبه وصفه. فلو كان عندنا إناء كبير وأتت فيه قطرات أو قطرات من البول وما أثرت فيه، ولو رأيت ذلك بعينيك وما أثرت فيه، ما غيرت ريحه ولا غيرت طعمه ولا غيرت لونه، فهذا نرجع إلى الأصل أنه طاهر، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، نبقى نرجع إلى الأصل. لكن إذا تغير أو خالطه فغلبه، خالطه فغلبه، فهذا الذي يجب اجتنابه. القسم الثالث الماء المتغير بطاهر، الماء المتغير بطاهر غير الماء، كأن يخالطه مثلا عصير أو يخالطه مثلا لبن، يخالطه أي نوع من أنواع الطهرات، فإذا خالطه وغلب عليه أخرجه من كونه ماء يتطهر به للصلاة وللغسل إلى ما يقيد به، فيصبح عصير، يصبح شاي، يصبح قهوة، يصبح حليب، يصبح ماء ورد، يصبح ماء زعفران، يخرج عن الماء المطلق فيصبح ماء مقيد، أو أنه يخرج عن مسماه أصلا فيصبح يسمى بغير مسمى، فيسمى بغير مسمى، فهذا طاهر للاستخدام، فهذا طاهر للاستخدام، يجوز الإنسان يعني يحطه في يده أو يغسل به ثوب أو، لكنه لا يرفع حدثا، لكنه لا يرفع حدثا، يعني ما يجوز للإنسان أن يتوضأ به بعد أن يخرج منه ريح مثلا، لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منه بعد أن يخرج منه ريح. هذا التقسيم الثلاثي للماء على قول جمهور أهل العلم. هناك مسألة في الماء المتغير بطاهر، هذا الطاهر الذي يخالط الماء، هذا الطاهر الذي يخالط الماء على قسمين، على قسمين، ترى هذا مهم لنا ولكم، كل يوم نحن نتوضأ بالماء، في طاهر أو هناك أنواع من الطاهرات تخالط الماء لكن لا تسلبه اسمه ولو غلبت عليه. لماذا؟ لأنها ملازمة له لا تستطيع أن أو لا يستطاع أن يفك بينهما، لا يستطيع أن تفصل بينهما. مثال ذلك الطحالب، الطحالب إذا كانت في الماء قد تغير من ريحه لكن لا تسلبه صفة الطهورية وأنه يرفع به الحدث. كذلك الماء الذي كان مثلا عندنا يعني خزان كبير وفيه نوع من الحلى، ما تستطيع أن تفصل بينه وبين هذا الحلى فيتغير نوع من لونه أو ريحه، فهذا يجوز الوضوء به. على عكس إذا كان الشيء مفارق له غير ملازم له كالمثلا العصير أو اللبان أو فهذه مفارقة له، فإذا غلبت عليه سلبته الاسم، وتلك ليست مفارقة له لازمة له، فإذا غلبت على شيء من أوصافه يبقى له صفة الطهورية وأنه يرفع الحدث. المسألة الرابعة في المقدمة سبب ذكر العلماء لكتاب الطهارة والابتداء به. غالب العلماء يقدمون بكتاب الطهارة قبل في بداية الكتب الفقهية. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، فيجب معرفتها قبل الصلاة، فإذا ما صحت أو ما صلحت أو ما أحسن الإنسان في طهارته أخل بركن عظيم من أركان الدين، ثاني ركن من أركان الإسلام قد يخل به كما سيأتي في بعض الأحاديث إن شاء الله إذا وصلنا إليه اليوم. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. تفضل طلال في الحديث الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، برواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ومسائل كثيرة وأصول، فهو كما قال أهل العلم نصف الدين. لأن الدين أعمال باطنة وأعمال ظاهرة، فهو يعني جميع الأعمال الباطنة ترجع إليه. وقال بعض أهل العلم هو ثلث العلم أو ثلث الدين، لأن الدين إما بقلب أو بقول أو بلسان، فهو يأخذ مرتبة الأعمال القلبية. وقال أهل العلم كما قال الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، ما يخلو باب من الأبواب الفقهية التي سنتدارسها إلا وهذا الحديث له علاقة به. لذلك بعض أهل العلم قال ينبغي أن يجعل في مقدمة كل باب من أبواب الفقه. المسألة الأولى في هذا الحديث، وأذكركم بالطريقة أنني سأذكر المسائل المتعلقة في الباب أو قريب منه. سبب ذكر هذا الحديث مع مسائل الطهارة هي أن النية شرط لصالح العمل أو لسائر العمل، أن النية شرط لسائر العمل، فالنية شرط في الطهارة، في الوضوء أو في الغسل أو في التيمم كلها النية تدخل فيه. فالنية قاعدة، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. المسألة الثانية أن النية عمل قلبي، النية عمل قلبي لا محل لها في اللسان، فلا ينوي الإنسان بلسانه. كيف ينوي الإنسان بلسانه؟ يعني يتلفظ بنيته التي في قلبه. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بنيته، ولم يرد عن الخلفاء الراشدين، ولا عن العشرة المبشرين بالجنة، ولا عن الصحابة أجمعين، ولا عن التابعين، ولا أئمة، ولا عن التابعين أنهم كانوا يتلفظون في عبادتهم بالنية. ولو طالبنا الله بهذا لكان طلبا فيه مشقة. عندما تسبح تقول نويت أن أسبح، عندما تذكر الله نويت أن أذكر الله، عندما كل فيصير الإنسان في كلفة، فهي محلها القلب، وهي انبعاث القلب انبعاثا جازما نحو العمل تقربا لله جل وعلا. انبعاث القلب انبعاثا جازما نحو العمل تقربا لله جل وعلا. هناك تعبيرات أخرى كقصد القلب قصدا جازما لله تعالى، قصد القلب نحو العمل قصدا جازما لله سبحانه وتعالى. يعني النية فيها جزم، ليس فيها تردد ولا شيء ولا فيها تقطع، فلا بد أن يكون فيها جزم، فهي أعلى عن الهم وأعلى عن الخواطر وأعلى عن التفكير. فالتفكير ليس نية، والخواطر التي تجول في القلب ليست بنيات، لكن النية القلب انبعاث نحو العمل. تريد أن تصلي، ينبعث قلبك نحو هذه الصلاة، أنك ستؤدي هذه الصلاة دون تردد الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن هذا الحديث أصل في باب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فأي عمل يعمله العبد لا بد أن يحقق فيه الإخلاص لله جل وعلا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فلا بد أن يكون العمل لله، أي عمل تعمله، حتى درسنا هذا لا بد أن يكون لله جل وعلا. فهنا يبارك العمل وينفع ويثمر ويستفيد منه الإنسان. الفائدة الرابعة مما نحتاجه في النية والمسائل الفقهية أن النية لها حالات مع الاقتران في العمل، مع العمل، أن النية لها حالات عند اقترانها مع العمل. فالحالة الأولى أن تكون النية مقارنة العمل عند الشروع، يعني عندما تأتي تصلي نيتك مقارنة هذا العمل وهو التكبير والصلاة، هذا ما في إشكال. الحالة الثانية أن تكون النية بعد العمل، أن تكون النية بعد العمل، فهذه نية غير مجزئة، فهذه النية غير مجزئة. الحالة الثالثة أن تتقدم النية العمل بفاصل طويل، أن تتقدم النية العمل بفاصل طويل، فلا بأس من ذلك بشرط ألا يقطع النية عمل أجنبي، ألا يقطع النية عمل أجنبي. مثال ذلك: خرج عمي من البيت، مسافة البيت بعيدة، ومشى وهو ناوي ماذا؟ إلى المسجد، ناوي صلاة العشاء. فلما وصل عند البقالة دخل البقالة واشترى هنا انقطعت النية، لأن دخل عمل أجنبي وتحولت النية إلى هذا العمل، فلا بد بعد ذلك من نية أخرى لأداء الصلاة. لكن إذا كان خارج من البيت بنية ولم يقطع أي عمل أجنبي وأتى إلى الصلاة، فهذا أيضا ما فيه إشكال. طبعا غالبا النية تتحرك مع العمل، غالبا النية تدور مع العمل، فلا تجد غالبا إنسان في الغالب يعمل دون نية، إلا إذا وصل لمرتبة أنه سهى، يعني سهو قوي أو غفل. ولا غالب يقولون أهل العلم أن العمل أو النية مقترنة مع العمل، إنما الأعمال بالنيات صحة واقترانا. طيب، الفائدة التي تليها خامسة: أن النية في الشرع لها اعتباران، لها اعتباران. الاعتبار الأول: نية المعمول له، نية المعمول له، وهي نية الإخلاص لله جل وعلا. تعمل لمن هذا العمل؟ الصلاة لمن؟ الصيام لمن؟ الزكاة لمن؟ لله المعمول له، وهو الله جل في علاه. وهذا يتكلم عنها أهل التوحيد ومسائل التوحيد، وهي التي ذكرناها في الأربعين النووية، أن النية إذا كانت في بدء العمل لغير الله، في أثناء العمل لغير الله، هكذا. الاعتبار الثاني: نية العمل نفسه، نية العمل، نية العمل. وهذه الذي يتكلم عنها الفقهاء، يتكلم عنها الفقهاء، ونستفيد منها هذه النية، نية العمل، ثلاثة أمور. الأمر الأول: تمييز العبادات بعضها من بعض، النية تميز بها بين العبادة والعبادة الأخرى، هل هي نفل أم فرض؟ الصلاة هل هي سنة مؤكدة أو سنة دون التأكيد؟ هل هي فرض؟ هل هي وتر؟ هل هي سنة قبلية للفجر؟ هذه كلها من الذي يحدد هذه الأشياء؟ نيتك في قلبك تحددها، ولابد من التمييز، لابد من التمييز. أعطني الفرق بين، مثلا إذا واحد قام يصلي صلاة ركعتين قبل الفجر أو يصلي الفجر، لو دخلت أنا وصليت الفجر معكم ولكن نيتي نية سنة، من الناس يستطيع يميز؟ ما أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي ميزني أنا أنني أصلي هنا سنة ولا أصلي فرض؟ نيتي، هذه النية هي التي جعلت هذا فرضا وهذا نفلا. فالنية هنا تميز هذه العمل، تميز بين العبادات بعضها من بعض. الأمر الثاني الذي نستفيده: تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. بعض الأعمال قد تكون عادة وقد تكون عبادة، فنيتك تميز بين هذا، هل تصبح هذه قربة أو تصبح هذه عبادة أو تصبح عادة. كلبس النعلين، إذا لبست النعلين أو حلق الشعر، إذا حلقت الشعر فبدأت باليمين ثم اليسار وأنت تنوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجرت وأصبحت قربة وأنت الآن تؤجر. وإن كنت تحلق هكذا بدون نية عادة فما أجرت. وإن حلقت سبايكي أو هنا خالفت، دخل في المخالفات الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. المهم أن النية هنا تميز بين العبادات والعادة. الأمر الثالث التي تفيدك هنا النية أن تميز بين العبادات وبين المعاصي، أن تبين بين العبادات وبين المعاصي، تميز بين العبادة وبين البدعة، تميز بين العبادة وبين البدعة. إذا كان في سؤال أو إشكال أو يعني سبق لسان أو تكتبون في ورقة جزاكم الله خير، أنا لا أستغني عنكم من فوائدكم وتصويبكم. المسألة السادسة، صح؟ السادسة استصحاب حكمي أو بيان استصحاب النية، بيان استصحاب النية. عندما يبتدئ الإنسان نيته للصلاة ثم يشرع في الصلاة ثم يسرح، أين ذهبت النية؟ هل نقول له أنت انقطعت نيتك وصلاتك غير صحيحة؟ لا، هذا الذي يفيدنا هذا الباب. استصحاب النية لها حالات. الحالة الأولى أن تستصحب حكما وذكرا في أثناء العبادة، أن تستصحب حكما وذكرا، يعني يكون مستحضر نيته في جميع مثلا الصلاة، وهذا يعني استحضار الذكر هذا الأولى والأكمل. الثاني أو الحالة الثانية استصحاب النية حكما، لكن الذكر قد يغيب. ومعنى حكما أي لا ينوي الجزم بقطعها، يعني لا ينوي الجزم بقطعها. مثال ذلك الذي يصلي، صلى الحالة الأولى وهو مستصحبا للحكم وذاكرا لنيته، فهذا الأكمل. الثاني مستصحب للحكم لكن ذكر النية غاب عنه، لكنه ما نوى قطع الصلاة نية جازمة، فهذا صلاة صحيحة. ما نقول له لا أنت نسيت، يعني أنت بطلت صلاتك وانقطعت نيتك. الحالة الثالثة أن يجزم بقطع النية، أن يجزم بقطع النية، فهذا تنقطع نيته وتنقطع عبادته، تنقطع نيته وتنقطع عبادته، أو نقول تنقطع بمعنى أدق، تنقطع جميع أنواع عبادته إلا عبادتان الحج والعمرة، إلا عبادتان الحج والعمرة. يعني انقطاع النية، انقطاع النية يدخل في جميع العبادات، الصلاة، الوضوء، الصيام، لكن في الحج والعمرة إذا دخل الإنسان وأحرم بحج أو عمرة وأراد أن يقطع الحج والعمرة قطعا جازما ما تنقطع، لا بد أن يتم حجه وعمرته، لا بد أن يتم حجه وعمرته حتى لو نوى القطع، ما تنقطع، لابد أن يتم في الحج والعمرة. أما العبادات الأخرى فإنها تنقطع. لكن أيضا هنا ننبه تنبيه، لا يوسوس الإنسان. بعض الناس عندهم وسواس في بدء نيته وفي أثناء نيته، فيوم لما يكبر لابد أن يستحضر ذكر النية عند التكبير مقارنة ثانية بثانية، فتجد بعض الناس يتكبر يستشعر كذا الله أكبر، ما تضبط، ما هو ضابطة، يقول مرة ثانية الله أكبر، ويتم كذا مرتين ثلاث أربع مرات على هذه وسوسة، هذه وسوسة. عرفنا أن في حكم وفي ذكر، فيستحضر نية موجودة الظهر الله أكبر صلى الله الأمور دون التكلف، دين الحمد لله دين يسر ولله الحمد والمنة. نأخذ الحديث الثاني، كم باقي على ذا؟ كم باقي على ذا؟ 17. طيب نأخذ الحديث الثاني، والمعذرة ما نستطيع نصل للخمسة لأن أخذت المقدمة علينا وقت. ها؟ 10؟ نأخذ الحديث الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحضر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث من مسائل هذا الحديث، أولا من مسائل هذا الحديث أولا أن نفي القبول في قوله لا يقبل، نفي لصحة القبول، يعني أنها نفي القبول لا يقبل، نفي صحة، نفي للصحة، أي أنه أن الله لا يقبله ولا تصح من هذه العبادة التي هي الصلاة دون الطهور، دون الطهارة. المسألة الثانية في تعريف الحدث شرعا، الحدث في الشرع له عدة معاني، منها الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والمذي فيسمى حدث، وهو نفس الخارج من السبيلين، وهذا جاء من تفسير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما سئل عنه قال فساء وضراط، لما سئل عن الحدث قال فساء وضراط، فعبر عن الحدث بنفس الخارج من السبيلين. والمعنى الثاني قالوا نفس خروج الخارج، يعني خروج الخارج وليس الخارج بنفسه، نفس خروج الخارج من السبيلين، المعنى متقارب. المعنى الثالث أن الحدث معناه المانع المترتب على الخارج، المانع المترتب على الخارج. والمعنى الرابع أن الخارج صفة حكمية معنوية تقوم بنفس ذات المصلي تمنعه مما يشترط له العبادة الطهارة، تمنعه مما يشترط له الطهارة. المسألة الثالثة أن الحدث كما سبق على نوعين، الحدث كما سبق على نوعين، حدث أكبر، حدث أكبر وهو الجنابة، وهو الجنابة يعني إخراج المني أو ولوج أو الجماع بإيلاج، أو الجماع بإيلاج أو النفاس أو الحيض، هذه تسمى حدث أكبر. ولماذا تسمى حدث أكبر؟ لأنها لا تزال إلا بطهارة أيضا كبرى وهي الغسل، فلا يزيل هذه الأمور إلا الغسل، وسيأتي صفة الغسل. النوع الثاني حدث أصغر، وهي نواقض الوضوء، وهي نواقض الوضوء، وتحديد نواقض الوضوء بعضها متفق عليها بين العلماء وبعضها فيها خلاف. فأول نواقض الوضوء الردة، الردة عن الإسلام ناقضة لنواقض الوضوء. ثاني ناقض من نواقض الوضوء خروج أو الخارج من السبيلين، سواء كان هذا الخارج ريحا بصوت أو بدونه، أو بولا أو غائطا، فإنه ناقض لنواقض الوضوء. الناقض الثالث من نواقض الوضوء النوم الثقيل، النوم الثقيل، فإنه ناقض من نواقض الوضوء على الصحيح. الرابع من نواقض الوضوء الجنون أو الإغماء، فيعتبر ناقض من نواقض الوضوء. هناك نواقض أخرى تحتاج دخول إلى خلافات، هل هي ناقض أو غير ناقض؟ إن أحببتم أنتم تسألون عنها. المسألة الرابعة، نمشي، المسألة الرابعة في الحديث تعريف الوضوء لغة وشرعا. فلغة من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة، وهو الحسن والنظافة. أما في الشرع فالوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء، هو فعل الوضوء يعني طهارة مائية على أعضاء مخصوصة، طهارة مائية على أعضاء مخصوصة. والوضوء بفتح الواو هو الماء المتوضأ به، هو الماء الذي يتوضأ به. طيب، المسألة الخامسة من الحديث أن من ترك الوضوء بلا عذر لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، وإن تركه لعذر، وإن ترك الوضوء لعذر كعدم استعمال الماء، عدم استطاعته لاستخدام الماء أو عدم وجوده، فيجب عليه أن ينتقل إلى طهارة بدلية، وهي التيمم إلى طهارة بدلية وهي التيمم. المسألة الخامسة وهي يمكن تأكيد على ما سبق أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع. المسألة السادسة المسألة السابعة بطلان الصلاة بالحدث، بطلان الصلاة بالحدث سواء خرج عن اختيار أو سهو أو عمد، سواء خرج باختيار أو سهو أو عمد إلا صاحب السلس، إلا صاحب السلس. فصاحب السلس سواء كان سلس بول أو سلس ريح فإنه يتوضأ ويصلي، وإن خرج منه شيء يكمل صلاته، فإنه معذور لسبب مرضه وسلسه. طيب المسألة كم عندكم؟ الثامنة، أنه يحرم على المكلف الصلاة بغير طهور وهو يقدر على الطهارة، وفاعل ذلك آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز له أن يأتي المسألة الثامنة أنه يحرم على المكلف الصلاة بغير طهارة مع القدرة على الطهارة، وفاعل ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بل اختلف فيه أهل العلم من فعل ذلك متعمدا الصلاة بغير طهارة على قولين. جمهور أهل العلم على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب إن لم يكن في الأمر استهزاء أو سخرية، فإن اقترن بالأمر استهزاء وسخرية بالصلاة وبالدين خرجنا من مسألة الكبيرة إلى مسألة الكفر بالله سبحانه وتعالى. والقول الثاني قول الأحناف أنه من صلى بغير طهارة متعمدا من غير استهزاء فإن هذه الحالة حالة كفر. والصحيح قول جمهور أهل العلم أنه لا يكفر إذا لم يكن الأمر فيه استهزاء، لكن من خطورة المسألة أنه وصل الأمر إلى أن العلماء اختلفوا فيها إلى مسألة كفر وعدم كفر، والإنسان في هذا في مسألة الحدث في الصلاة له حالتان: إما أن يتعمد ابتداء أن يأتي إلى الصلاة وهو على غير طهارة، وإما أن يأتيه الحدث في أثناء الصلاة. فإن أتاك الحدث في أثناء الصلاة اقطع ولا تتمادى، وإن كنت عند من الناس لا تنظر لأحد أبدا، اقطع الصلاة ولا تمشي في الصلاة كأنك ترى الناس أنك تصلي، اقطع الصلاة. ورد بعض الآثار أنهم كانوا يضعون شيء على أنفهم ويخرجون حتى يعني يوارون بأنهم كأنه سال خشمه أو سال شيء من أنفه ويخرجون. المهم أنه لابد أن يقطع الصلاة. المسألة الأخيرة التاسعة أن من فقد الطهارتين، طهارة الماء وطهارة البدل أو وطهارة التيمم، صلى بلا طهارة على الصحيح، صلى بلا طهارة على الصحيح، لأن الشرع علق الأمر بالاستطاعة، الشرع علق الأمر بالاستطاعة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ووجد من الناس من لم يستطع أن يتوضأ بماء ولا تيمم، ففي هذه الحالة يصلي بغير طهارة ويعذر عند الله سبحانه، أو يعذر عند الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مسألة فيها